قناة الناس. أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تلاحقت بنا الأحداث وتتابعت بنا الأيام، وفي خضم هذه الأحداث مر بنا أعظم ذكرى، ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكثير منا انشغل بالأحداث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ذكره، وإن كان ذكره لا يغيب عن العاقل لحظة أو لا يغيب عن المؤمن ساعة، ففي كل صلاة لنا معه ذكر، وفي كل عبادة لنا معه ذكر، وفضله علينا وعلى الأمة وعلى البشرية لا يكاد ينتهي ولا يكاد ينقطع، بل جعل أصل إيماننا الشهادة، الشهادة التي بني عليها ديننا، وشطر الشهادة الثاني أشهد أن محمد رسول الله. وشهادة أن محمد رسول الله ما قامت من فراغ، ولكن قامت على أصول وعلى قواعد رب العباد بينها لنا في كتابه حتى نكون على بينة من أمرنا. فالشهادة أصل عظيم في ديننا، رب العباد ائتمننا عليه ألا نشهد على شيء إلا إذا كنا على يقين به. وفي الحديث لما جاء أحد الصحابة النبي يسأله عن الشهادة أشار إلى الشمس في واضحة النهار وقال على مثل هذا فاشهد. ونحن جميعا نشهد أن محمد رسول الله، فعلى أي أساس شهدنا؟ هل راجع كل مسلم منا نفسه على أي أساس شهد للنبي بهذه الشهادة؟ على أي أساس بنى شهادته؟ من منا عاين النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منا رآه؟ من منا رآه؟ لكن هناك أصول أخرى غير رؤية بنيت عليها الشهادة، ورب العباد قد بيّن ذلك في قرآن الكريم. أعظم هذه الشهادات أن الله عز وجل ساق لنا معه كتابا تكفل تعالى بإعجاز البشرية أمامه وتحدى الخليقة به. هذا الكتاب المنزل، هذا الوحي المنزل، شهد الله فيه لنبيه بالشهادة، لنبيه بالشهادة. نعم، شهد الله له بذلك كما قال تعالى في قرآنه: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. فشهادة الله لنبيه بالنبوة أعظم شهادة، أعظم شهادة. ليست شهادة لحظة، لحظة بعثته، بل شهادة قائمة على أصل عظيم، أن الله عز وجل منذ خلق الخلق قدر مقادير كل شيء، وكان مما قدر بعثة أنبيائه على مر العصور والدهور، وكان من أواخر هؤلاء الأنبياء نبينا الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، شهد الله له بهذه النبوة، بل بيّن تعالى لنا الأمر وجلاه حين بيّن في القرآن الكريم أن هذه الشهادة ليست خاصة به تعالى فقط، بل إن الله أخذ على هذه الشهادة شهادة من كل من بعث من أنبيائه، وعلى كل من أرسل من رسله باتباع هذا النبي وبمتابعته وبنصرته إذا بعث فيهم. وفي هذا تأتي الشهادة الثانية، شهادة جميع الأنبياء لنبينا بالنبوة والرسالة، بل بكمال الرسالة بل بكمال الشرعة، بل بتمام النعمة. وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. رب العباد أخذ هذا الميثاق على كل نبي بعثه، والأنبياء كثر ليس بالقلة، بل عددهم كثير من علمائنا بأنهم 124,000 نبي. هذا الجمع الكبير وهذا الكم الكبير ما بعث الله منهم نبيا إلا لقومه خاصة، وأخذ عليه الميثاق وأخذ عليه العهد أن رسالته مرهونة بهذه الرسالة الخاتمة، مرهونة بها. فإذا بعث فيكم النبي الخاتم فعليكم باتباعه وعليكم بنصرته، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نعم أيها المسلمون، أيها الناس، رب العباد استشهد أنبياءه وأخذ الميثاق عليهم باتباع هذا النبي لسنة أرادها. فما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة ليصلح به قومه، ليقوم به قومه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة. ما جاء لأمة دون أمة، ولا لقبيلة دون قبيلة، ولا لفريق دون فريق، ولا لبلد دون بلد، جاء للناس قاطبة. ومنها هنا بين لنا الحق تبارك وتعالى أن أصول النبوات التي نزلت من عنده نبعت من أصل واحد، فأصلها واحد وأساسها واحد وقامت على أسس واحدة. أصل هذه الأسس التي اتفقت عليها كل الأنبياء النبوات أن هذا الدين دين الله، وأننا جميعا عباد الله، ليس لنا رب سواه، ليس لنا مشرعا غيره، ليس لنا مقوما لحياتنا غيره، ليس لنا عالما بأسرار حياتنا وأسرار الكون الذي نسبح فيه غيره. فهو عالم الغيب وحده، عالم الغيب وحده، هو خالق الخلق وحده، هو مدبر الأمر وحده. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أقر بهذا حتى الكفار، فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم بين تعالى أن كل الأنبياء الذين بعثوا قبل نبينا أخذ عليهم العهد والميثاق باتباع نبينا، وجاءوا جميعا بأصل واحد اتفق مع أصول شرعة نبينا ودينه، أصل التوحيد. وفي هذا يقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا القدر اتفقت عليه جميع الرسالات، جميع النبوات، لا خلاف بينها، أننا عبيد لرب، لا رب لنا غيره، ولا حاكم لنا غيره، ولا أمر لنا إلا أمره، ولا صلاح لنا في ملكه إلا بأمره، لأننا وجدنا في كون نجهل أسراره ما فيه من علوم، نشأتنا فيه محدودة وخرجنا إليه بجهالة. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فما منا واحد ولد من بطن أمه ومعه أدنى معلومة عن هذا الكون، خرجنا لكون ربنا جهالا لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، آلة العلم، السمع والبصر والفؤاد. لعلنا نشكر الله عز وجل بحسن اغتنام هذه المواهب لنصل إلى حقيقة أمرنا وحقيقة كون ربنا من حولنا. وجدنا على هذه الأرض التي لا تساوي ذرة في ملك الله، كرة صغيرة في ملك فسيح رهيب رحيم لا يعلم مداه ولا يعلم حقيقة أمره ولا يعلم كيف يدار إلا مقدر الأقدار وحده. وجدنا في هذه الأرض التي من فكت في قوانينها عن كون الله، ولم فكت عن أوامر الله، ولم فكت عن تقدير الله، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فكل ذلك من تقدير الله عز وجل. أوجدنا في هذا الكون الفسيح الرهيب الذي خرجنا إليه لا علم لنا به، ومهما بلغت علومنا فيه فهي محدودة قاصرة جدا جدا جدا، لا تكاد في خضم علوم هذا الكون تسمى حتى علما، تسمى علما، علومنا محدودة جدا، بل كادت تقتصر على بعض ظواهر هذه الدنيا، بعض الظواهر وليست كل الظواهر. ولذا بيّن تعالى هذه الحقيقة في قرآنه وجلاها بيانا حين قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون، فنفى العلم ثم أثبت لنا صورة من العلم أو لونا من العلم فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بعض ظواهر الحياة الدنيا. كيف نتعامل مع ملك نجهله لا نعرف إلا بعض ظواهره؟ بل برهن القرآن الكريم أن علومنا مهما عظمت لن تتجاوز هذه الظواهر، بعض هذه الظواهر. فكلنا على سبيل المثال للحصر نرى صفحة السماء بليل قد ملئت بالنجوم، قد ملئت بالنجوم، كمها رهيب. المدقق الناظر إليها بمناظير معظمة يجد أن طبقات النجوم على السماء تحت السماء كذرات الرمال على الأرض من كثرتها بل من ضخامتها، لا يكاد يحصي عدها إلا خالقها. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه الكواكب والنجوم مع ضخامتها نراها بليل، نراها بليل، فإن بدا ضوء النهار لم نعد نرى منها شيء. هل غابت عن أبراجها أم زاغت عنها الأبصار؟ لا هذا وذاك، ولكن الله تعالى مجرد أن حرك شعاع بين بصرنا وبينها لم نعد نرى وراء الشعاع شيئا. فهل نفي رؤيتنا لها أو عدم رؤيتنا لها ينفي وجودها بالنهار؟ لا والله، هي في أبراجها ولكننا لا نرى وراء هذا الشعاع شيء. فكم من أمور في كون الله عز وجل حجبت عنا بحجب يسيرة جدا لم نعد نراها، هل معنى عدم رؤيتها أنها غير موجودة؟ لا والله، لا والله. فأين الرؤية؟ ما تجاوزت إلا الظاهر، ما تجاوزت إلا الظاهر. مثال ثاني، حتى على الأرض نفسها أضخم ما خلق فيها الجبال، كلنا نرى الجبال على أي نحو نراها؟ نراها جامدة ثابتة شامخة، هل أحد منا يراها تجري أو رآها تجري؟ لا والله، ما رأيناها على هذا، لكن حقيقتها ذلك. الأرض تدور بما عليها من جبال، دورة حول نفسها كل 24 ساعة، ودورة حول الشمس كل عام. هذه الدورات وهذه الحركة تدور الأرض بسرعة تفوق سرعة السحاب، ومع هذا لا نرى من الجبال حركة. وكما قال تعالى وهو خالقها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وحسب وظن وقال، أفعال في اللغة تفيد المقاربة لتقريب المعنى، يغلب على ظننا هذا، تحسبها تظنها جامدة لكن حقيقة أمرها غير ذلك، وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله، من منا رآها تدور؟ من منا رآها تدور؟ فمعلوماتنا قاصرة على ما تراه أعيننا، ما تسمعه آذاننا، ما تتخيله عقولنا، لكن الواقع غير ذلك، غير ذلك. كلنا نعلم وتعلمنا أن الماء يسير من المرتفعات إلى المنخفضات، هذا في المساحات القليلة، قانون جاري رب العباد أجراه، لكن هل هذه حقيقة الماء في كل قوانينه؟ لا والله. وإلا فكلنا نعلم علم اليقين أن مساحة اليابسة على الأرض لا تمثل أكثر من 21%، 21% مساحة الأرض، وبقية مساحة الأرض 79% ماء. والكرة الأرضية تدور، إذا علت المحيطات ظهر الأرض لماذا لا تسري المياه من أعلاها إلى الأرض إلى اليابسة فتغرقها؟ من الذي حجمها؟ من الذي حجمها؟ من الذي لم يجرها من المرتفعات إلى المنخفضات؟ أإله مع الله؟ لله تقدير ولله تدبير، ما علمناه منه قليل وما جهلناه منه كثير. أرواحنا بل أنفسنا التي بين جنباتنا، ما علم البشرية منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا عن الإنسان نفسه، عن الإنسان نفسه ما علمنا بمادة الإنسان وبروح الإنسان؟ الكل يقر أننا مادة روح، ما علمنا بالمادة؟ قليل، بدليل أننا ما زلنا للآن منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا ما زلنا نستكشف كل يوم الجديد في جسم الإنسان. أليس اكتشافنا الجديد خير دليل على جهلنا على مدى هذه العصور الدهور؟ ولله در الإمام الشافعي حين قال: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي، زادني علما بجهلي. فالإنسان منا يجب أن يدرك نفسه. ما مبلغ علمنا على سبيل المثال بمخ الإنسان؟ 0.3% مبلغ معلومات البشرية للآن عن مخ الإنسان، فهل هذا يعد علم؟ فكيف بك والمحرك الأول هذا الإنسان لطيفة تسمى الروح؟ هل وصلت البشرية منذ خلق آدم إلى يومنا هذا عن معلومة واحدة عن الروح؟ كل ما نعرفه أن فينا روح، لو سلبها الله منا مهما بلغت أجسامنا من قوة وفتوة لصرنا جثة هامدة. ما هي الروح؟ ما علمنا عن الروح؟ فإذا كنا نجهل الروح ونجهل أسرار الكون، فهل نحن نتعامل في حياتنا مع إنسان بلا روح؟ فكيف نتعامل مع ما نجهل بغير علم وروية؟ لو جاءنا جهاز دقيق أو جديد بالنسبة لنا من عند صانعه، هل نستطيع التعامل معه وحسن استخدامه بدون كتالوج أو دليل من عند صانعه؟ ولو حاولنا استخدامه بدون الدليل، أنصلح الجهاز أم نفسد؟ يقينا سنفسد. وإن ادعينا أو زعمنا أننا سنصلح، فكم من زاعم الإصلاح ولا إصلاح؟ قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كم من مدعي الإصلاح ولا إصلاح، كم من مدعي الإصلاح ولا إصلاح، هذا واقع. فإذا كنا لا نتخيل إصلاح جهاز بسيط بدون دليل من عند صانعه، فكيف نتعامل مع الروح بدون دليل من عند صانعها؟ كيف نتعامل مع كون جهلنا أسراره بدون دليل من عند صانعه؟ قال تعالى عن دليله الذي أنزله على نبيه الذي أرسله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. في هذا الدليل شهد الله لنا بنبوة نبيه، وشهد الله أن العهد أخذ على جميع الأنبياء باتباع نبيه، وأن هذا النبي هو السبيل لإصلاح البشرية، لإصلاح البرية قاصيها ودنيها، أيا كان موقع كل إنسان فيها أصلح الله هذا النبي وجعله رحمة مهداة لكل الناس بل للإنس والجان: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومنها هنا ألزمه بالنزارة، وألزمه بالبلاغ، وألزمه ببيان هذا الحق الذي أنزل إليه لجميع الخلق. قال تعالى: إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. ومنها هنا أعطاه الله تعالى من الملكات ومن الإمكانيات ما يحمله على القيام بهذه المهمة، هيأه لهذه المهمة، هيأه وهيأ له التشريع الذي أنزل معه، وهيأ له الكتاب الذي أنزل معه. فكل الكتب التي سبقته وأخذ العهد على الأنبياء باتباعه صلى الله عليه وسلم فيها، كل هذه الكتب كانت خاصة بكل رسول مع قومه، لذا ما كان نبيا قبل نبينا يرسل إلا لقومه خاصة. والقرآن يذكر لنا هذا تفصيلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، لم يخاطب غيرهم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، بل في الإنجيل إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. فكانت رسالته خاصة بقومه، كل هذه الرسالات خصت بأصحابها. أراد الله عز وجل أن يقوم بكل نبي قومه، ليصلح البشرية، ليقوم البشرية، ليقيم حجته على البشرية، حتى لا يأتي أحد فيقول يا ربي لو أنك هديتني أو أرسلت إليك من كان إلي من كان سبب في هدايتي لاهتديت. أراد الله أن يقيم بالأنبياء حجته على خلقه كما قال تعالى رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فما خلت أمة من رسول وإن لم يبلغها رسول فنذير يذكرها عن الرسول. وفي هذا يقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فما وجدت أمة على أرض الله إلا وساق الله من يذكر إليها من يذكرها ومن ينذرها ومن يبلغها أن لها ربا يلزمها عبادته، يلزمها طاعة أوامره، يلزمها تنفيذ أحكامه، حتى تقوم حياة الناس وحتى تعمر أرض رب الناس. فرب العباد خلقنا في أرضه لعمارها، قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والسين والتاء إذا دخلت على الفعل عن الطلبه أي جعلكم تطلبون العمارة لها. ما خلقنا إلا نعمر الأرض، فمهمتنا العظمى عمارة الأرض. كيف نعمرها ونحن نجهل أسرارها بدون دليل من عند صنيعها؟ فساق مع كل نبي دليلا. ولذا اختلفت الشرائع، فأعطي كل نبي من شرع الله ما على مثله يصلح قومه. أقول على ما على مثله يصلح قومه كما وردت في الأثار، لأن الله عز وجل عليم حكيم، ما قدر أمرا إلا بناء على علمه وحكمته، بل ما جرت مشيئة له في كونه إلا بعلمه وحكمته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، عليما حكيما. أعطى لكل نبي شرعة، ولذا اختلفت الشرائع، لأن الناس تباينت في اتباعه للأنبياء. فالنبي الذي آمن معه واحد هل يحتاج لشرائع في الحدود وفي الزنا وفي السرقة وفي غيرها إذا كان واحد؟ ولذا ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنبي يوم القيامة معه الرهط، كل من آمنوا معه الرهط، والرهط من 3 إلى 9، أقصى الرهط 8-9، ويؤتى بالنبي ومعه الرهيط، أقل الرهط 3-4، ويؤتى بالنبي ومعه الرجلين، ويؤتى بالنبي ومعه الواحد، ويؤتى بالنبي ولم يؤمن به أحد. لذا اختلفت الشرائع، قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة منهجا. اختلفت الشرائع لتصلح كل أمة بشرعتها، ولم توجد شرعة تصلح للناس كافة إلا الشرعة التي بسببها أخذ الله العهد كل أنبيائه باتباع النبي الخاتم. أعطاه شرعة للناس كافة. وقد يقول قائل كثرة الشرائع تجعل الدنيا غابة من الشرائع والأحكام، غابة يناطح بعضها بعضا. أقول كلا، المشرع واحد، وإن تباينت الرسالات وإن اختلفت الأماكن المشرع واحد، فيحال أن تتعارض شرائعه، هذه واحدة. الثانية، قضى الله عز وجل بحكمته أن كل شرعة بعث بها نبي كلف أهلها بحفظها، كلف أهل الشرعة بحفظ الشرعة، وأن للإنسان النفسي بطبعه أن يحفظ شرع الله أو يدوم له حفظه، أن يدوم له حفظه. كان من أواخر ما أنزل الله عز وجل التوراة، الكتاب المنزل عن نبي الله موسى. قد يقول قائل الإنجيل، الإنجيل جاء متمما للتوراة، قال تعالى ثم قفينا على أثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فشرعة نبي الله عيسى متممة لشرعة نبي الله موسى. وفي الإنجيل ما جئت لأنقض الناموس، ما جاء ليغير الشرعة ولكن جاء ليتممها وكملها. شرعة نبي الله موسى لما نزلت رب العباد وكل الأهل يحفظها، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا أي طلب منهم حفظ كتاب الله. وأن للإنسان الضعيف النسي أن يحفظ، قال سلفنا ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. أذكر البشر آدم عليه السلام بلا نزاع، علمه ربه الأسماء كلها فحفظها، وبعد سنين عرضها على الملائكة ما خرم منها في اسم واحد. لذا يقول تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وثم تفيض العرض مع التراخي بعد مدة بعد زمان. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون. فبين تعالى أن آدم بهذا كان من أذكر البشر بلا نزاع، بل أذكر البشر على الإطلاق، ومع هذا لما عهد الله إليه بالتشريع نسيه، وهو أول الأنبياء نسيه. ولذا يقرن تعالى بين حفظه للقرآن الكريم وبين نسيان آدم لعهد ربه، فيقول تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نعم وكل الله الشرائع لأهلها حتى يحفظوها، فضاعت ونسخت ونسيت، ولم يبق أمام الناس تشريع كامل لكل أحكام حياتهم إلا شرعة نبينا الخاتم، جاءت للناس كافة، جاءت للناس قاطبة، ومنها هنا كان هذا العهد وكان هذا الميثاق باتباع هذا النبي الخاتم، لتؤمنن به ولتنصرن. فشهادة الله له شهادة، وشهادة الأنبياء له شهادة، وشهادة الملائكة له شهادة، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. بل زد على هذا أهل الكتب أنفسهم شهدوا بهذا، شهدوا بهذا. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. علماؤهم علموا حقيقة نبوة نبينا. قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعلمونها علم اليقين. والكثير منهم ممن أسلم وممن صدق مع نفسه شهد بهذا، وليس هذا وقت تفصيل، وإلا فمن شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة من أهل الكتاب لا يحصى على مر التاريخ، الكل شهد. ثم ساق الله لنا معه من الآيات ما يكفي للشهادة، ساق لنا وحيا تحدى به الخلق كله كتابا، تكفل الله بحفظه ولم يكن للنبي حفظه. لما نزل القرآن في أول الأمر خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلف بما كلف بالأنبياء قبله، فكان يردد الآيات خشية تفلتها، فنهاه ربه بقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا لعليك، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقوله إن علينا جمعه، رب العباد يعرف الفارق بين الجمع والحفظ، فتكفل الله في هذه الآية بجمع القرآن، هو الذي تكفل بالجمع. فأيما مدعي بعد ذلك يدعي أن هناك خرق في الجمع أو وضع للفظ أو لحرف زيد أو نقص في القرآن فهو متهم لربه. حاشا لله أن تخرق ذمته، حاشا لله أن يعد بالجمع ويخلف وعده. تكفل الله بجمعه، بل الشواهد بينة. فالقرآن لم يحفظ في مكان فقط، القرآن حفظ في الصدور وحفظ على السطور، الصحابة حفظوه في صدورهم آلاف، حفظت القرآن كاملا، وعلى النبي عرضته في حياته، ورغم حفظهم في الصدور سطر وكتب ودون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الوحي ينزل والنبي يملي كتبة الوحي فيكتب الآيات على الرقع وغيرها وعلى الجلود، ثم تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تكتب، وتعرض على جبريل، فإن أقرها صارت قرآنا، صارت قرآنا. ولذا أحد وجوه الإعجاز الرسم العثماني نفسه، لأن هذا واحد لا يحل لنا تغييره، المكتوب نفسه، المكتوب نفسه إعجاز لأنه عرض. ولما هم الصديق بالجمع ثم جاء عثمان بعد سيدنا عثمان بعد ذلك وأراد أن يأخذ هذا المجموع فينسخه، الذين جمعوا القرآن كانوا كلهم حفاظ، ما جيء برقعة، رقعة واحدة جاء بها صحابي إلا وجاء معه شاهدان يشهدان أن هذه الرقعة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت ورجعت حتى وقع إشكال كبير. كل الرقع جاءت بشاهدين، شاهدي عدل مع حاملها وكاتبها يشهدان له، ثلاثة، الحامل الكاتب وشاهدي عدل معه يشهدان أن هذه الرقعة رجعت، رغم أن المكتوب فيها يوافق المحفوظ في صدور الحفاظ، إلا أن هذه الدقة المتناهية استخدمها الصحابة في جمع القرآن حتى لا توضع رقعة واحدة كتبها صاحبها بمنأى عن الوحي. وقع الإشكال في آية واحدة، في رقعة واحدة جاء بها خزيمة بن ثابت رضي الله عنه من قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم، إلى آخر الآية، ولم يكن معه شاهد عدل. فاستشكل الصحابة هل يقبل الرقعة مع أن المكتوب فيها يوافق المحفوظ عند الجميع، رقعة مكتوبة وما فيها محفوظ، ما نسخوها ولا أخذوا هذه الرقعة حتى جاء شاهدي عدل يشهدان أن خزيمة بن ثابت هذا كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل يفتري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باعه شيء ولم يبعه، فقال: من يشهد لك؟ فشهد خزيمة، فقال: يا خزيمة اذهب فشهادتك تعدل شهادة رجلين. ما قبلوا شهادة خزيمة إلا بعد أن شهد الصحابة له أن النبي أقر شهادته بشهادة رجلين. ندرك نسخ المصحف من هذه الرقع في حديث سيدنا عثمان، هذه النسخ بأكملها نسخها نفس من جمعوها، نفس الحفاظ ونفس اللجنة، وعرضت على آلاف الحفاظ من الصحابة، ما اعترض على حرف فيها واحد، فحفظت في الصدور وحفظت على السطور وظلت على ذلك، بل وستظل على ذلك إلى قيام الساعة. هذا الوحي الذي تحدى الله البشرية به أن يأتوا بمثله، بل علق الأمر على محالات، قال: قل لئن اجتمعت الإنس، واجتماع الإنس في مكان واحد مستحيل، والجن، واجتماع الإنس الجن في مكان واحد مستحيل، واجتماع الاثنين معا مستحيل، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وهذا مستحيل رابع، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة استحالة أن يناصر الناس الجن والجن الناس على مر التاريخ البتة، ما وجد هذا في عصر العصور. فعلق الأمر على خمس مستحيلات، على خمس مستحيلات، ثم نزل بالتحدي إلى سورة: فأتوا بسورة مثله، ولا زال التحدي قائم وإلى قيام الساعة قائم. أليس هذا دليل على أن هذا كلام رب العالمين؟ كلام رب العالمين. إخوة الإيمان، لابد أن ندرك أن الله عز وجل أنزل هذا الوحي ليكون شاهدا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة خاتمة، تكفل في تشريعه بيان كل احتياجات الناس، دقت أو جلت، عظمت أو صغرت، ليس هذا وقت تفصيلها، لكن إن شاء الله لها حلقة خاصة، لكن نخرج بهذه الخلاصة أن الله عز وجل أعطانا آية بينة تدلنا على صدق نبوة نبينا، فنشهد لنبينا برسالة أنه حامل هذا الكتاب المعجز الذي تحدى ولا يزال يتحدى وإلى قيام الساعة يتحدى البشرية أن تأتي بسورة مثله. هذا معنى الشهادة، أشهد، أشهد فقط نقولها، ونستحضر هذه الأصول جميعها في قلوبنا، نشهد بشهادة الله، وأي شهادة أعظم شهادة الرب، نشهد بشهادة الرسل، وأي شهادة أعظم شهادة الرسل، نشهد بشهادة الأنبياء، نشهد بشهادة أهل الكتاب، وأي شهادة أعظم من آلاف الذين شهدوا له بهذه الحقيقة، نشهد بالمعجزة القائمة معه، نشهد بشهادة ملايين الخلق الذين رأوه وعاصروه، ومن عاصروا من عاصروه، ومن عاصروا من بعدهم، جيل يسلم جيل، الكل يشهد برسالة الرسول. فهل يمكن تصور اجتماع هذه الملايين كلها على أمر كذب، استحالة، استحالة. عقول الناس كلها ذهبت، وعقول هذه الأجل كلها ذهبت، وقلوب هذه الأجل كلها ذهبت. أليست الكثرة الكاثرة الآن من المسلمين على شاشات الأرض تشهد كلها بأكملها أن محمد رسول الله؟ أليست هذه الشهادة خير دلالة على أن كل هؤلاء على قناعة ويقين أنه إمام المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم؟ إذا ندرك، نحن رتبنا على هذه الأصول شهادتنا، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد، كل هذا في معنى أشهد. أما على ما نشهد أنه رسول، هذه تحتاج لشرح يطول، لكن أن محمدا أتحدث عن مسمى فقط، ورسالته لها لقاء آخر إن شاء الله. أشهد أن محمدا، من محمد؟ حتى اسمه رب العباد اختاره، ووصفه اختاره، وكل عضو فيه اختاره وزكاه، زكى ألفاظه كلها الخارجة عنه فقال ما ينطق عن الهوى، وزكى كل الصادر عنه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى علمه ومعلمه فقال علمه شديد القوى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى سيرته فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. عبارة واحدة لخص الله لنا فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لعلى خلق، إن في اللغة حرف توكيد، وهنا الحديث عن خبر، رب العباد يخبر أن محمدا على خلق عظيم. الخبر يعرض في صيغة الخبر، لكن الله عز وجل من رحمته ومن لطفه، وحتى يدفع الغمز واللمز عند أعداء نبيه، لم يذكر وصف نبيه بصيغة الخبر، مع أنه خبر، لكنه خبر عرضه في صيغة الإنشاء، في صيغة الخطاب. الخبر عند العرب يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء الخطاب لا يحتمل إلا وجها واحدا، الصدق فقط. لذا لم يقل وإن محمدا لعلى خلق عظيم، قال وإنك، فحول الخبر لإنشاء حتى ينفي هذه الشبهة في أذهان من قتلتهم الشبهة وقتلتهم الأهواء. وإنك، ثم كاف الخطاب تدلنا على أمور عظيمة، منها أن نبينا صلى الله عليه وسلم أهلا لخطاب الله، وهل كل أحد أهل لأن يخاطبه الواحد الأحد؟ يوم أن حدث النبي أحد الصحابة أبي بن كعب فقال يا أبي بن كعب، قال لبيك رسول الله وسعديك، قال إن الله تعالى أمرني، فقال يا محمد اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب، على أبي بن كعب، فبكى أبي من شدة الفرح، قال يا رسول الله أو ذكر ربي اسمي، أو ذكر ربي اسمي، مالك الملك، مجرد ذكره لاسم إنسان منا غاية التكريم، غاية السعادة. الكثير منا الآن لو ذكر اسم واحد منا على وسائل الإعلام يكاد يطير فرحا، إذا كان مفتونا بنفسه وسمعته يقول للناس جميعا أنا فلان الذي ذكرت، فكيف بك إن كان الذاكر لك ملك الملوك وملك الملك؟ رب العباد لم يذكر النبي باسمه فقط، بل ذكره بوصفه، بل زاد على ذلك ذكره بخطابه ليبين أنه أهلا لخطاب الله لا محالة. وإنك، فهو أهل الخطاب أولا، ثانيا لأن هذا النبي خاطبه بالمدح، لأنه أهل لتلقي المدح، فليس كل أحد يحتمل المدح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احس التراب في وجه المدحين. ولما مدح أحد الصحابة صحابيا آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق أخيك، قطعت عنقه، أعنت الشيطان عليه. فالشياطين سلطت على الناس وفتنت الناس وأغرت الناس ونفخت الناس، فصار الكل يحب الظهور ويحب التظاهر، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم وإن كان المادح له ربه وإن كان الواصف له خالقه لا تفتنه المدائح، لا تفتنه، فإيمانه أقوى من ذلك وقلبه أشد من ذلك، لأنه صناعة ربانية صنعه الله على عينه واصطنعه لنفسه. وإنك لعلى خلق، واللام في اللغة توكيد ثاني، فأكد بإن وأكد بالخطاب جملة اسمية وأكد باللام وعقل المؤكدات عند العرب ثلاثة. وكلام الله لا يحتاج لتوكيد، فمن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة. ولما وصف نبيه أكد ليعلم جميع الخلق أن هذا خبر في غاية التأكيد من العزيز العليم. وإنك لعلى خلق، لم يقل على عادة العرب لفي خلق، العرب تقول فلان فيه من الخلق كذا، ولا تقول فلان عليه من الخلق كذا. لكن هنا لطيفة، لما لم يقل لفي خلق؟ في اللغة لها 11 استعمال، واحد منها فقط يفيد الانسفال والانخفاض. قال تعالى في استعماله على هذه الصورة: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. رب العباد لم يستخدم اللفظة التي يشم منها أدنى تنقيص، أدنى تنقيص، ثم استخدم على. وعلى في اللغة تفيد أمرين عظيمين، تفيد العلو وتفيد الاستغراق، تفيد العلو وتفيد الاستغراق. والعلو السمو في المكارم، السمو في المحامد، فمعنى العلو هو اسمه محمدا، أي من اكتملت له المحامد. فما من صاحب محمدة في الدنيا إلا وكمال هذه المحمدة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مدح أبو بكر بأنه أرأف الأمة، فأين رأفة أبي بكر الصديق من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته ربه بهذا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأف أمتي بأمة أبو بكر، أين رأفة الصديق من رأفته؟ ويقول: وأقواهم في الحق عمر، أين قوة عمر في الحق من قوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحق؟ وأشدهم حياء عثمان، أين حياء عثمان من حياء من علمه الحياء صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأقضاهم علي، أقدرهم على فض النزاعات بين الناس، أين قضاء علي من قضاء من علمه القضاء؟ وأفرضهم زيد بن ثابت، أين علم زيد بالفرائض من علم الحبيب الذي علمه أصول الفرائض وقواعدها وتفصيلاتها؟ وأفقهم معاذ بن جبل، أين فقه معاذ من فقه الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، أين قراءة أبي من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين فهمهم فهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، أين أمانة أبو عبيدة من أمانة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم؟ بل ما من نبي بعثه ربه وفيه محمدة إن كان إبراهيم خليل الله فخلة النبي أعلى من خلة نبي الله إبراهيم، وإن كان نبي الله موسى كليم ربه من على أرضه فرسولنا محمد كليم ربه من فوق 7 سماوات. فما من صاحب محمدة على مر التاريخ كله إلا وكمال هذه المحمدة في شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا جاء اسمه محمدة، وجاء وصفه لعلى إفادة العلو، من اكتملت له المحامد. كم كيفا وقد يظن ظان أن بعض المحامد اكتملت وبعضها لم تكتمل، لذا وصفه بالوصف الثاني لعلى إفادة الاستغراق، فهي تستغرق كل المحامد بلا استثناء كما، فعلى تفيد الكيف والكم معا. ومنها هنا جاء وصفه محمدا وجاء وصفه محمودا، محمدا لاكتمال المحامد ومحمودا لاجتماع المحامد. وظن أهل الكتاب أن عيسى بن مريم قد اكتملت له المحامد واجتمعت، فأبى الله عز وجل إلا أن يرد هذه الشبهة على لسان عيسى في الكتاب المنزل عليه، فسمى الله عز وجل نبينا في الإنجيل سماه أحمد، لم يسمه لا محمد ولا محمد، سماه أحمد. وأحمد في اللغة العربية صيغة تفضيل، أي من فاق بمحامده كل محمود. فإذا كان عيسى محمدا، إذا كان عيسى عليه السلام اكتملت له محامد واجتمعت له محامد، فنبينا فوق كل محمود، محامده فاقت كل محمود. ومنها هنا كان مسماه مع نبي الله عيسى في الكتاب المنزل عليه أحمدا، كما قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أحمد من فاق بمحامده كل محمود، فهو محمد وهو محمود وهو أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق، كانت تكفي لعلى خلق، فالواصف له ربه، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد لا أحد. فهل يشك في ذلك؟ محال، إلا مخبول في عقله، ملأت الريب فؤاده. وإنك لعلى خلق. ومع هذا لم يكتفي تعالى بهذا، بل نعت خلقه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. والعظمة تختلف اختلاف قائلها. فالرجل الفقير الذي يحيا في قرية يقول لك: يا سلام، العمدنا عندنا عظيم، يملك قراطين. فإن كانت القرية كبيرة يبقى العمدة عندنا عظيم، يملك فدانين. فإن كان في المدينة يبقى رئيس المدينة عندنا عظيم، يملك 200 فدان. فإن كان في العاصمة يملك الآلاف العظيم. فالعظمة تختلف باختلاف قائلها، فكيف بك إذا كان الواصف لها بالعظمة هو العظيم، هو العظيم. فإذا قال: وإنك لعلى خلق عظيم، فالعظمة هنا تتلاءم وعظمة العظيم تعالى، عظمة لا يبلغها عظمة، لا يقترب منها عظمة. والمدقق الناظر يعجب، هل هذه أسماء فقط؟ احنا الحديث عنه يطول، الحديث عن أوصافه يحتاج محاضرة، الحديث عن أخلاقه يحتاج سلسلة محاضرات، الحديث عن شمائله يحتاج سلسلة محاضرات، لكن أكتفي في هذه العجالة بذكر بعض أسمائه التي منها يستشف بعض ما له من حق صلى الله عليه وسلم. فهو محمد ومحمود وأحمد، وهو الحاشر كما جاء في الحديث: أنا الحاشر، أنا العاقب، أنا المقفى، أنا نبي الرحمة، أنا نبي التوبة، أنا نبي الملحمة، البشير، النذير، الداعي إلى الله بإذنه، السراج المنير. بل وصف النبي نفسه بوصف ورد في التوراة كما روى البخاري في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: سمى أسماني ربي في التوراة بمتوكل، فقال: محمد عبدي ونبيي أسميته المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو يصفح، لا أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء على قول لا إله. هذا النبي الخاتم، هذه بعض المسميات التي ثبتت في النصوص عنه تدلنا على بعض خصاله وأحواله. لما يقول: أنا نبي الرحمة، ورب العباد يصف فيقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا رحمة مهداة، هدية للبشرية، هدية للبشرية، لا أقول رحمة بالإنس ولا بالجن فقط، بل بالدواب، بل بالمخلوقات كلها. فما من مخلوق أوذي بعصيان الإنسان إلا وحجبه عن العصيان رحمة بهذا المخلوق، رحمة بهذا المخلوق. الخلائق التي حولنا تتأذى من معاصينا، تتأذى من عدواننا عليها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتشريع يضمن به سلامة حتى هذه المخلوقات، لما يشكو إليه الجمل صلى الله عليه وسلم، يشكو إليه ظلم صاحبه، جمل دابة، بل يئن الجزع في حضرة الصحابة جميعا حين تركه النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر. الخلائق كلها رب العباد يبين لنا في القرآن الكريم أن هذه المخلوقات لها عالمها ولها ملكوتها. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب شيء. رب العباد يحكي لنا في القرآن أمة من الأمم، أمة النمل، لما مر عليها نبي الله سليمان وقد علمه ربه منطق هذه المخلوقات، قال تعالى: حتى إذا أتى على وادي النمل قالت نملة نملة، لم يقل النملة، فليست أميرة ولا سفيرة ولا وزيرة ولا رئيسة، نملة نكرة من عام النمل، رأت خطرا يحدق ببنات جنسها، بشرية ستعتدي على أخواتها، كانت أعدل من آلاف البشر. كم منا يعتدى على أخيه ولا يتحرك، كم منا يعتدى على جيرانه ولا يتحرك، نملة من عام النمل، مجرد أن أحست أن الخطر لاحقا ببنات جنسها قامت ناصحة أمينة، ناصحة أمينة تنادي بأعلى صوتها: يا أيها النمل، ويا حرف النداء للبعيد بأعلى صوتها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون، يعتدي الإنسان على هذه المخلوقات ولا يشعر. الإسلام وضع لنا قواعد حتى للتعامل مع الحشرات. تفضل تفضل تفضل. معنا اتصال. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك علينا يا رب ظهورك حضرتك. أنا اسمي حنان ترك، وسعيدة جدا أن أنا بشوف حضرتك دلوقتي على قناة الناس. أهلا بك. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يدوم علينا هذه النعمة من هذا العلم، وإن شاء الله بإذن الله نراك كده دائما، وإنت يعني خير عالم، أحسبك كذلك ولا أشكك على الله. جزاكم الله، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير أختي كريم، جزاكم الله خير أختي حنان، جزاكم الله خير. فحتى هذه الحشرات سيق لنا في شرع الله أحكاما تتعلق بها. دين الله ملئ كنوزا الناس عنها في غيبة، الناس عنها في غيبة قاتلة، حتى أن الناس من معاملات الناس وهم لا يشعروا بعظمة وحي رب الناس الذي جاء رحمة للعالمين، جاء رحمة للعالمين، حتى للكافر، حتى للمعادي، حتى للمحارب، للصغير والكبير، رحمة للعالمين، رحمة، رحمة بكل معاني الرحمة، بكل مشتملات الرحمة، بكل تفصيلات الرحمة، حتى صار علما على هذا الباب أن نبي الرحمة، نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذا قال للعالمين، ليس العالم وحده، ليس لعالم الإنس وحده ولا لعالم الجن وحده، آمن به عالم الجن وتابعه عالم الجن. والقرآن صرح بهذا وفصل كيف جاءوا وكيف استمعوا وكيف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وجلس إليهم وحدثهم ودعاهم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه جاءت في حق الجن، كادوا يكونون عليه لبدة، تكالبوا عليه فرق وجماعات، الكل ينصت لدعوته، دعا الإنس وجعل الجن، وتعامل حتى مع الدواب، حتى مع الحيوانات، حتى تعلم الصحابة منه هذه الأداب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن خرج فاتحا لبيت المقدس يعلمنا درسا مما تعلمه من الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما وقف أهل الكتاب وقالوا لفاتح بيت المقدس من القادة: إن لفاتح بيت المقدس من نسلمه المفتاح أوصافا عندنا، ما لم نراها لن نعطيكم مفتاح. تقدم كل قادة الجيش، عمرو بن عاص، أبو عبيدة، شرح بن حسنة، خالد، أبو قالوا لم يبقى إلا أمير المؤمنين عمر، فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأتي إلى بيت المقدس ليستلم المفتاح. خرج في موكب رئيس الدولة، أمير المؤمنين، قائد أعظم دولة في هذا التاريخ، على أي نحو خرج؟ خرج عمر موكبه هو وخادمه ودابته، هو وخادمه ودابته. فلما هم بالخروج قال لخادمه نقترع، قال على ما أمير المؤمنين؟ قال على الطريق، لك ثلثه ولي ثلثه وللدابة ثلثه. تفضل السائل، معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ يا مرحبا، اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامة حضرتك. سلامكم الله. والله اني احبك في الله. احبكم الله لذلك. انا كنت بحضر حضرتك قبل ان تمنع، واريد من فضيلتك ان تذكرنا بما كنت تذكرنا به في اخر الدروس من الرقائق ومن ابيات ومن الابيات الشعر التي ترقق القلوب. الله مستعان، ان شاء الله حضرتك. ربنا يكرمك يا شيخ، و الف حمد لله على سلامه حضرتك. سلمكم الله. سلام. السلام عليكم. تفضل فضيله الشيخ سيد العربي. طالما حرمنا منهم، حرمنا منهم الظلمه، فها هو الله سبحانه وتعالى يعني على راي الدكتور محمد عبد المقصود ربنا يبارك في عمره، كله تحت السيطره، هو المهيمن سبحانه وتعالى. فاقبل يدك والله وأقدامك وجبينك، نحبكم في الله، نحبكم في الله، والناس عطشانة قوي والأرض شرائي، فها هو المجال قد فتح، فتح الله عليكم. أسأل الله أن يطلق ألسنتكم في الحق. لله وحده الحمد والمنة، لله وحده الحمد والمنة، واحمد الله فنحن عبيده. الحمد لله. ولا تظن أن المنع كان شرا لنا، نعم، بل كان خيرا لنا. الحمد لله. فكل ما قدره الله لعبده هو الخير له. نحبكم في الله. الحمد لله على ما قدر. يعني أقول للمشاهدين في كل العالم، هذه الوجوه ها هو العلم الحقيقي الرباني، نحسبكم ولا نزكي على الله أحدا. أحبكم الله الذي أحبتنا فيه. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. فاقترع عمر رضي الله عنه مع خادمه ومع دابته، فجاءت القرعة أن يركب عمر الثلث الأول من الطريق، والثلث الثاني حق الدابة، يسير عمر والخادم يجران الدابة، والثلث الأخير حق الخادم، وأذن الله أن يبلغ بيت الشام في وحل وفي مطر. يسير عمر في الطين، يرفع ثوبه ويجر الدابة لخادمه. حاضر. حتى دخل على القوم، فلما رآه الصحابة كبروا، ووجل قلب أبو عبيدة، وجل قلب أبو عبيدة، ماذا نقول لأهل الكتاب؟ أمير المؤمنين جاء بثيابه العادية، لأن بعض الصحابة اقترح عليه أن يغير ثوبه، قال فالقوم يقدرون الرجل بهيئته، فأبى عمر، قال ألقى الله بهذه الثياب في كل صلواتي وأستحي أن ألقى بها عباده، فكان ثوبه مرقعا، كان له ثوب في الشتاء وثوب في الصيف، إن داب قطعة منه رقعها. فلما بلغ بيت المقدس كبر الصحابة، عمر وصل، فالتفت أهل الكتاب قالوا أي الرجلين عمر، الماشي أم الراكب؟ قالوا بل الماشي، قال انطبقت عليه خصلتان. فلما دنا عمر طاف القوم به، أخذوا يعدون الرقعة في ثوبه، يعدونها في ثوبه، قالوا الرجل الذي جاءت الأوصاف عندنا يأتي ماشيا وخادمه راكب، يأتي ماشيا في الوحل وفي جلبابه 17 رقعة، فسلموا مفتاح بيت المقدس. بمثل هذه الأخلاق التي تعلموها سادوا الدنيا بهذا الدين، صاروا قادة العالمين، أخذوا بنواصي العباد إلى رب العباد، أصلحوا العبادة وأصلحوا البلاد، نشروا العدل بين العباد حتى أمن جميع العباد. ولي الصديق إمارة المؤمنين عامين كاملين، تولى فيها القضاء عمر عامين كاملين، قاضي القضاة وزير العدل، لم تعرض عليه قضية واحدة، لم يختلف اثنان، لم يتناطح في الأمة عنزان، أمة تفتح عليها 100 جبهة وفي الحروب تسوء الأخلاق، ورغم هذا سمت أخلاقهم رغم القتال، سمت أخلاقهم رغم الانشغال، سمت أخلاقهم رغم فراغ البلاد من أمن وحراسات، لأن الضمائر حية والقلوب حية، فأن للعبد أن يعصي الله وإن لم يراقبه أحد، فكفاه رقيبا ربه الواحد الأحد. سمت الأخلاق حتى جاء عمر وزير العدل لرئيس الدولة لأبي بكر الصديق يقول أقلني من هذه الوظيفة، قال يا ابن الخطاب أتفر من تحمل المسؤولية؟ قال لا يا أمير المؤمنين، ولكن كيف توليني أمر القضاء على أناس دينهم النصيحة؟ إذا مرض المريض عادوه، وإذا احتاج الفقير أعانوه. دينهم النصيحة، ما منهم مخطئ في حق أخيه إلا وأخوه يعلم أن خطأه وليد ضعفه، وليد مخالطة شيطانه له، فماذا يصنع؟ كان يعالجه، يداويه، ينصحه، يعينه على نفسه، يعينه على شيطانه. فتحول المخطأ في حقه، تحول صاحب الحق في رفع الدعوة والشكوى لناصح أمين، فمن يشكو؟ من يشكو؟ المريض إذا مرض ولم يلتفت الناس لمرضه فيقصر في حقه، أو الفقير إذا افتقر ولم يلتفت الناس لفقره فيقصر في حقه. حتى هذين عالجهم الإسلام وعالجهم الصحابة، قال إذا مرض المريض عدوه، بل أقول ما هو أشد، ما كان ينتظر مرضه، كان يعاجلوه يزوروه قبل أن يمرض، وكذلك الحال في الفقير، كانوا إذا خافوا عليه الفقر أعطوه المال. بل يقول أبو هريرة، أختم حديثي بهذا، يقول أبو هريرة كنا يأتي الغني في خلافة الصديق، إذا لم يجد الفقير الذي أخذ زكاته يأتي بقطعة من قماش يطيبها وضع عليها صدقاته، فيأتي الفقير وضعها أمام باب المسجد على قارعة الطريق، فيأتي الفقير الذي له حاجة يأخذ منها قدر حاجته ويدع لغيره. فرحم الله صحابة نبينا وجزى الله نبينا عنا خير الجزاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه. اللهم رد أمة حبيبك لهدي حبيبك ولكتابك ولسنة رسولك ردا جميلا. أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائكة